بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهو الأنصاري الذي حكم في بني قريظة عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون حكم من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بني قريظة خانوا النبي خيانة عظمى، كان بينه وبينهم معاهدة، أرادوا أن يدخلوا جيش الأحزاب من جهتهم حتى يجتاحوا المدينة، وبينه وبينهم معاهدة، هذه تسمى خيانة عظمى في الأحراف الدولية. فلما أنهى الله سبحانه وتعالى الأحزاب بالرعب والريح وجلوا عن المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة حتى نجليهم، لأنهم محل خطر علينا، كانوا يدخلون هذا الجيش علينا من جهتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم، فلما نزلوا على أمر النبي وضعفوا خيرهم النبي: يقبلون حكم من؟ يعني ما فيش بعد كده بقى عدالة، يعني ده حتى يعني ما فيش قاضي يقول للمجرم اختار اللي يحكم عليك، أنا مش هحكم عليك، ما حصلتش دي في التاريخ. في من خانه خيانة عظمى كادت تهلك جميع المسلمين، هيدخل له جيش 12,000 مقاتل في المدينة اللي كان عددهم 3,000 سعيد. وبالتالي كان النبي يعني من أكثر الناس شفقة حتى على بني قريظة. بني قريظة اختاروا سعد بن معاذ، قالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ رابعهم وصديقهم وتاجر معاهم منذ طفولته، فبينهم صداقة، قالوا هو ده حبيبنا، ده سعد بن معاذ هو ده اللي يحكم فينا. سعد بن معاذ لا يخاف الا يخاف خوف ايه يعني لومة لائم، وكان قد اصيب بايه بسهم في اكحله، اكحله يعني ايه في ذراعه، في وسط ذراعه امام المرفق، في اثناء حفر الخندق في مواقع الخندق اصيب بسهم، وكان مريضا، اصابته حراره ورعده بسبب الجرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن سعد، فقالوا مريض يا رسول الله، قال ائتوا به، جابوه على حمار وهو منهك، حرارته عالية مرتفعة، وحتى هو دعا دعوة قال: اللهم إن كان هذا هو آخر العهد بقتال الكفار فافجرها حتى أموت شهيدا على الجرح بتاعه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أيامه علشان يحكم في بني قريظة، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، يعني المقاتلة فيهم يقتلوا، ده عادي لأن ده حرب جيش، طب والنساء والذرية تسبى رحمة بيهم، يبقي على حياتهم فيدخلوا في الإسلام ويدخلوا الجنة، يبقى حكمه كله رحمهم. فلما حكم هذا الحكم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد حكمت بما بحكم الله من فوق 7 سماوات، يعني لم تأخذه إيه في الله لومة لائم، هم بقى أصدقاء ومعارفه ومواليه وشركائه في التجارة على مدى طول عمره، ما قالش يا رسول الله يعفو عنهم بقى ديهم فرصة خد منهم مبلغ من المال، ما قالش كده، وحكم حكم الله. فهمت بقى؟ ثم بعدما حكم حكم الله فيهم، بعدها بكم يوم انفجر جرحه فسال دمه ومات شهيدا، استجاب الله دعوته رضي الله عنه وارضاه، فنفعنا الله بهم في الدارين امين. باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 99 بعد 406,000 قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. واهتزاز عرش الرحمن كناية عن الفرح، يعني كأنه له قدر كبير. وعرش الرحمن ده يعني يقال انه هو اعظم ما خلق الله من الخلق، هو العرش من حيث الحجم. وسع كرسي السماوات والارض، يقول لك السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة من حيث الحجم، كحلقة رمية في صحراء. السماوات والارض كلها اللي احنا قاعدين بقى، علماء الفلك يقول لك مئات السنين وملايين السنين الضوئية وملايين المجرات، كل الحاجات اللي احنا مش قادرين ندرك حتى قدر هذا الكون اللي احنا عايشين فيه بالنسبة للكرسي. واسع كرسي السماوات والأرض كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، عشان نشوف عظم خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى التي تحار فيها العقول ولا تدركها حتى يعني الباب المؤمنين لا يستطيع أن يدركوا صفة من صفات الله وقدرته صلى الله عليه سبحانه وتعالى. فالعرش ده اللي هو من أعظم مخلوقات الله اهتز طربا وفرحا لخروج روح سعد شهيد على مراد الله لارتفاع قدره، لأن الإنسان يهتز علامة الفرح، الاهتزاز يكون علامة الفرح، فكأنه فرح العرش وكأن العرش فيه نوع إدراك. ودي كرامة ما سمعناهاش لحد، ما سمعناهاش لحد إلا لسعد بن معاذ خالص من أي صحابي من الصحابة، دي حاجة خصوصية كده لسعد بن معاذ، فنعمة الكرامة له. وعنه به قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعا يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها بضم الميم وكسرها لغتان صحيحتان والرواية بالضم، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. شوف المناديل دي يعني الإنسان يستعملها في إزالة الأقذار والحاجات دي، يعني كأنها أدنى ما يلبس، لأنه يستعملها في الحاجات المهانة. المناديل دي بقى وإن كان في الجنة لا أقذار، لكن النبي يريد أن يبين عليه على عقل أهل الدنيا. المناديل التي لا تنظر أنت إليها ولا تهتم بها ولا تعدها حتى أنها من ثيابك ولا تعدها حتى أنها من أموالك من كثرة أنها يعني لا قيمة لها، مناديل سعد ألين من اللي أنتم بتتعجبوا إيه من لين هذا الحرير في الدنيا. وأصل الندل هو إيه؟ الندل هو القذر، والمصريين لما يشتموا واحد يقولوا يا ندل يعني يا وسخ، باللغة الفصيحة كده ندل يعني يا وسخ يعني يا قذر من حيث اللغة، يعني واخد بالك إزاي؟ وإن كان بيستعملوها على غير المعنى الثاني اللي هو إيه؟ الذي يتخلف عن وعده والذي لا يقف بجوار صاحبه عند حاجته إليه، يقولوا يا ندل لان دي علامة الاقذار من صفات القذرة، ان الانسان لا ينصر اخاه حين يطلب نصرته ويقضي حاجته حين يطلب منه حاجته، فدي اصبحت ايه شتيمة، يقول له يا ندل. فالمنديل هو الذي يزيل الندل، يعني الذي يزيل الوسخ، تذكر كده. يبقى المنديل هو الذي يزيل الندل، والندل هو الوسخ. دي اصلها اللغوي يعني عشان تعرف اصل الكلمة من اللغة جاية ازاي. وعنه به قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال انبأني ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث، ثم قال ابن عبدة اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا او بمثله. وعنه به قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. ودي بشارة إن سعد من أهل الجنة كمان، بشارة ضمنية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا، قال فمن يأخذه بحقه، قال فأحجم القوم. أدم لي شرط بقى، خافوا لأن يوفوش بالشرط، فالنبي بيقول له من يأخذ هذا السيف، كله قال أنا أنا، قال من يأخذه بحقه كله خلى، حتى إيه مخافة ألا يقوم بحقه، يكون هناك شرط صعب. فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه، قال مع إن إيه ما سألش إيه هو حقه، السيف حقه إيه؟ أن يقاتل به، وألا يتراجع إيه أثناء القتال، فهمت إزاي؟ وألا يفر، حق السيف كده، حق السيف أن تستعمله في مواضع على، فهو أبو دجانة فهم حقه إيه هو، فأخذه ففلق به هام المشركين رضي الله عنه وارضاه. معنى هامه، معنى هامه، هامه الراس. يقول لك في وصف النبي عظيم الهامه، يعني عظيم الراس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ففلق به هام المشركين، اي رؤوس المشركين، اي عن ايه؟ عن قتاله وشده شجاعته. باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه وارضاه، وهو من شهداء احد. لما بتروح انت تزور شهداء احد بيبقى منهم عبد الله بن حرام، وامام واشهر شهداء احد مين؟ سيدنا حمزه، اسد الله، سيدنا حمزه بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجا، يعني مغطى، مسجا يعني مغطى بثوب، وقد مثل به، مثل به ومثل به بالتشديد والتخفيف لغتان معناه قطعت أطرافه وأنفه وأذنه ومذاكيره، يعني وهذا يفعله الكفار مع من شدة بغضهم لانتقامهم من أعدائهم. لا يفعله المسلمون، المسلمون لا يمثلون بأعدائهم عندما يقتلون، أما هذا فعل الكفار. فالكفار لما قتلوا عبد الله بن حرام مثلوا به، يعني قطعوا أطرافه وأنفه ومذاكيره، فجيء به وهو مغطى على هذه الهيئة. قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، علشان ما يتأذاش من رؤية أبي في هذه الحالة التي المشوهة يعني. ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. بتبكي ليه؟ ده المفروض تفرح، ده لو شافت كيف أن الملائكة احتفوا به واحتفوا به لإيه؟ لعظم قدره عند مولاه. فكان إيه؟ فسواء بكت أو ما بكتش، هو عند الله في مقام عالي، ما تقلقوش صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يخفف عنهم ما هم فيه من حزن. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وعن أبي قال حدثنا، يعني بكائك لا يضره وعدم بكائك لا يضره، هو خلاص في كمال النفع. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي يوم أحد مجدعا، مجدعا يعني مقطوع الأطراف، بمعنى إيه؟ مستلب. يبقى مجدعا مقطوع الأطراف. فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديثهم. باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن عمر بن صليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ النبي بيسأل عن واحد معين، هم يقولوا له أسماء لكن مش هو ده اللي النبي عايزه. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. يبقى معناه إن هو لا يقبه له، يعني كلهم ما بيذكروهوش يعني لا يقبه له، يعني ما كانوش واخدين بالهم إن هو ليه مقام عالي أوي كده درجة حتى ما ذكروهوش. إذا وجد لا يشعر به وإذا غاب لا يفتقد، يعني ما حدش دريان بيه يعني. فهمت ازاي؟ قالوا لا. قال لكني افقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه الى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وانا منه، من الشجاعة يعني. النبي يحب الشجعان، فهمت؟ والقوة. فقال هذا مني وانا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بدل سنده لحد ما حفروا له شايله كده على إيده. شفت بقى إن إيه؟ إن كثير من أمة النبي لا يقبه لهم وهم من كبار الأولياء. على شكل الأمة دي أمة مرحومة تحترم كلها، ما تحتقرش حد ابدا. أمة النبي دي كلها محترمة. قد يكون الإنسان الذي لا يقبل له هو ده الوالي اللي ربنا رحم الناس دي كلها عشانه وانت مش واخد بالك. فما فيش مسلم محتقر، بل الكل عند الله كريم. أو الصحابة ما يعني يسألهم النبي هل تفقدون من أحد؟ يقولوا إيه فلان وفلان وفلان وفلان، وما يجيبوش سيرة جليبيب ده ولا كانوا يهتموا به ولا شايفينه. وبالرغم من كده طلع جليبيب ده مقامه عند الله قد إيه. شوف النبي بقى لفت انتباه. وعشان كده النبي بيقول إيه رب أشعث أغبر لا يؤبه له مردود على الأبواب إذا أقسم على الله لا أبره. شايل كده صلى الله عليه وسلم. يبقى معناه أنك أنت لا تحتقر مسلم أبدا، لأن أمة النبي كلها أمة محترمة. حتى عاصيهم محترم، لأن عاصيهم إذا قرنته بالكافر فهو يبقى من كبار الأولياء. لو واحد مسلم عاصي وقدامه كافر أيهما أفضل؟ يبقى العاصي ده من كبار أولياء الله الصالحين، مش كده برضو؟ ده إذا كان عاصيهم كده، فما بالك بقى طائعهم وصالحهم. فأمة محترمة عالية القدر. إياك إياك أن تحتقر مخلوق. قال فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثوبه. ده الشهيد كده. يبقى كون النبي عمل فيه كده معناه أنه النبي شهد له أنه شهيد عند الله كمان، لأن كان كتير يقتلوا في حرب النبي يقولوا عليه شهيد يقول لهم ليس بشهيد. كتير مرت علينا قصص زي كده، لكن كون النبي يعمل كده فيه يبقى شهد له بالشهادة. ومن شهد له النبي يعني كفاه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا وعدلا. باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه، حديث طويل نقرأه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.